والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الشرح المختصر لكتاب مختصر التحرير في أصول الفقه لابن النجار الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، وقد قطعنا شوطا في المقدمات اللغوية وبقي يسير منها نتمه اليوم إن شاء الله عز وجل، وندخل في الأحكام. فيتفضل القارئ وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا ولسائر علماء المسلمين وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام ابن النجار رحمه الله تعالى: فصل، الاشتقاق. نعم، الاشتقاق أصله إخراج كلمة من كلمة، إخراج كلمة من كلمة، وهو في الاصطلاح العام أخذ كلمة أو أكثر من كلمة أخرى مع تغيير، إما بزيادة أو نقص أو تغيير في الحركات. أخذ كلمة أو أكثر من كلمة أخرى مع تغيير، إما بزيادة حرف أو نقص حرف أو تغيير في الحركات. فنأخذ من العلم مثلا العليم والعالم والعلامة، هذه كلمات مأخوذة من كلمة العلم وفيها تغيير بزيادة حرف أو نحوه، والعلماء مختلفون ما هو الأصل الذي يشتق منه، يعني علماء اللغة، هل هو المصدر أو الفعل؟ والأقرب والله أعلم أنه المصدر. نعم. الاشتقاق رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى. هذا حد الاشتقاق الصغير، لأن الاشتقاق ينقسم ثلاثة أقسام سيأتي إن شاء الله: الصغير والأوسط، وبعضهم يسميها الكبير والأكبر. فهذا الذي ذكره المصنف يسمى الاشتقاق الصغير، لا بد فيه من اتفاق الكلمة المأخوذة مع الكلمة المأخوذ منها في الحروف الأصلية، ولا بد أيضا من الاتفاق في المعنى، وإن كان يزيد في المعنى لكن لا بد من الاتفاق في المعنى، ولا بد أيضا من الاتفاق في الترتيب، في ترتيب الحروف. ولذلك قال: رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية. الحروف الأصلية، اتفقان بالحروف الأصلية، ما يسقط حرف من الحروف الأصلية. ومناسبته في المعنى، يعني أن يكون أصل المعنى في الكلمة المأخوذ منها موجودا في الكلمة المأخوذة، وزد على ذلك والترتيب. لا بد أن تكون الحروف مرتبة، الحروف الأصلية مرتبة في الكلمة المأخوذة والمأخوذ منها على حد سواء. نعم. ولا بد من تغيير ولو تقديرا. لا بد من تغيير ولو تقديرا، يعني ما تؤخذ الكلمة من الكلمة فتكون مثلها تماما، لا بد عند الأخذ من تغيير. وهذا التغيير كما قلنا إما بزيادة، زيادة حرف، أو نقص من الحروف غير الأصلية، أما الحروف الأصلية لا يقع فيها نقص. أو حركات أو حركات. لكن لو لم نجد التغيير في المنقول فإننا نقدره تقديرا. يعني مثلا يقولون طلب مشتقة من الطلب، طلب مشتقة من الطلب، الحروف هي الحروف والحركات هي الحركات، قالوا نقدر التغيير تقديرا لأنه في الواقع غير موجود، فيقول نقدره تقديرا. نعم. والمشتق فرع وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه. نعم، المشتق فرع له أصل وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه. ومقصود المصنف هنا أن يبين أنه لا بد من هذه الأمور، فلو وجدنا كلمة توافق كلمة في الحروف ولكنها لا توافقها في المعنى فإن هذا ليس من باب الاشتقاق. مثل الذهب، هذا الجوهر النفيس الذهب يوافق كلمة ذهب الفعل في الحروف، ولكن هذا له معنى وهذا له معنى ولا تناسب في المعنى بين الأمرين، فهذا لا يسمى اشتقاقا. يعني ليس كل ما وجدنا حروفا تتشابه في كلمتين نقول هذا اشتقاق، لا بد من وجود الحروف الأصلية والتناسب في المعنى، وفي الاشتقاق الصغير لا بد من الترتيب. وكذلك إذا اتفق في المعنى ولكن اختلف في الحروف أيضا هذا ليس اشتقاقا، مثل الحبس والمنع، الحبس والمنع والمنع اتفقان في المعنى لكن هذا له حروف وهذا له حروف، فهذا ليس اشتقاقا. نعم. ففي الأصغر وهو المحدود يتفقان في الحروف والترتيب كنصر من النصر. ففي الأصغر وهو المحدود، يعني الذي ذكرنا تعريفه أولا، يعني الذي ذكر المصنف تعريفه أولا، وكان هو المحدود لأنه أشهر وأكثر أنواع الاشتقاق. يتفقان في الحروف أي الأصلية، والترتيب أي ترتيب الحروف، وكما قلنا ويتناسبان في المعنى، ويتناسبان في المعنى كنصر من النصر. نعم. وفي الأوسط في الحروف كجبذ من الجذ. وفي الأوسط يعني في الاشتقاق الأوسط، وأكثر العلماء يسمونه الكبير، ما يسمونه الاشتقاق الأوسط، يسمونه الاشتقاق الكبير. لا بد أن يتفق في الحروف الأصلية مع المعنى. ما الذي سقط عن الصغير أو الأصغر؟ الترتيب، لا يشترط الترتيب، لا يشترط الترتيب. مثل جبذ من الجذب، جبذ من الجذب، هنا متفقان في الحروف الأصلية والتناسب في المعنى موجود لكن الترتيب اختلف، فتقدمت الباء على الذال، أو نعم فتقدمت الباء على الذال. نعم. وفي الأكبر في مخرج حروف الحلق أو الشفه كناعق وثلما من النهيق والثلب. نعم، هذا يسمى الاشتقاق الأكبر، والاشتقاق الأكبر معناه أن تتفق الكلمتان في مخرج الحرف، في مخارج الحروف، في مخارج الحروف من الحلق أو من الشفة، مثل ما مثل به نعق من النهيق، نعق من النهيق، لم يتفق في الحروف، هذا في عين وهذا فيه هاء، ولكن اتفق في مخرج الحرف. وكذلك ثلم من الثلب، وهذا النوع لم يثبته أكثر العلماء، وهذا الصواب. هذا ليس اشتقاقا، هذا تشابه، ليس فيه صفة الاشتقاق، ليس فيه صفة الاشتقاق. فالاشتقاق في الصحيح أصغر وأوسط، أو أصغر وكبير، أو صغير وكبير. وأما ما سموه بالأكبر فالصحيح أنه ليس من باب الاشتقاق. نعم. ويضطرد كاسم فاعل ونحوه، يعني يجري على قاعدة مضطردة، يجري على قاعدة مضطردة. فالاشتقاق جار على القواعد، جار على القواعد، هذا الأصل فيه، فيقاس عليه، يقاس عليه. فنخترع للمخترعات الحديثة أسماء مشتقة، أسماء مشتقة بناء على القاعدة، بناء على القاعدة. نعم. وقد يختص كالقارورة، وقد يختص إذا كان سماعيا لا يجري على القاعدة، فالعرب لم تطرده ولم تجعله في قاعدة، مثل القارورة. القارورة إلى اليوم نستعملها فيما كان من الزجاج، الوعاء الزجاجي الذي يستقر فيه الماء، نسميها قارورة، نسميها قارورة. المعنى واضح، من قرار السائل فيها، لكن هل يضطرد فنسمي القربة قارورة، ونسمي يعني الوعاء البلاستيكي قارورة؟ يقول لك لا. لماذا؟ لأن هذا سماعي من العرب، ولم نجدهم يطلقون على غير ما على غير الوعاء الزجاجي قارورة، فدلنا هذا على أنه سماعي. يعني ما سمعنا عربيا يقول عن القربة قارورة، مع أن الماء يقر فيها، وجد فيها المعنى، فدلنا ذلك على أن هذا الاشتقاق سماعي. القارورة مشتقة من القر، وهو استقرار السائل فيها، لكن لم يسمي بها العرب غير الوعاء الزجاجي. نعم. وإطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز إن أريد الفعل. نعم. وإطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها، قبل وجود الصفة المشتق منها في الموصوف، في الموصوف مجاز إن أريد الفعل، وحكي هذا إجماعا، وأمثل لكم. إن قيل زيد كاتب قبل وجود الكتابة منه، محمد بائع قبل أن يبيع، ما وجدت الصفة في الموصوف لكنه متهيئ لها، إطلاق هذه الكلمة المشتقة عليه مجاز عند القائلين بأنه مجاز، عند القائلين بالمجاز. فإطلاق اللفظ المشتق على الموصوف قبل تحقق الصفة فيه ووجود الصفة فيه فعلا من باب المجاز. نعم. حقيقة إن أريدت الصفة كسيف قطوع ونحوه، حقيقة إن أريدت الصفة وليس الفعل، وليس الفعل، كسيف قطوع. السيف قطوع سواء قطعنا به أو لم نقطع به. لو أن إنسانا أخذ سيفا ووضعه زينة في البيت ما قطع به شيئا. من حيث الصفة المتحققة فيه فهو حقيقة أنه قطوع، لكن من جهة الفعل مجاز، يعني متهيئ للقطع، متهيئ للقطع. فعندما نقول زيد كاتب قبل أن يكتب، إذا أردنا الصفة فهذه حقيقة أنه متصف بها لكنه لم يكتب، وإذا أردنا الفعل ووجود الصفة من الموصوف فإنه يكون يعني إذا أردنا التهيؤ ووجود الصفة بغض النظر عن الفعل فإنه حقيقة. وإذا أردنا الفعل فإنه يكون مجازا قبل وجودها، قبل وجودها. نعم. فأما صفات الله تعالى فقديمة وحقيقة. نعم، فأما صفات الله تعالى فقديمة وحقيقة. أسماء الله عز وجل بعض أهل العلم قالوا إنها ليست مشتقة، قالوا إنها ليست مشتقة. لماذا؟ قالوا الاشتقاق يقتضي سبق الكلمة، سبق كلمة أخرى، وأسماء الله قديمة لم يسبقها شيء، إذن هي ليست مشتقة. وأرادوا من هذا أن يتوصلوا إلى نفي المعنى فيها. وقال أهل السنة والجماعة هي مشتقة بمعنى أنها تلاقي مصدرها في المعنى، ليس بمعنى السبق والقدم، وإنما المقصود أنها تلاقي مصدرها في المعنى. فمثلا العليم، اسم الله العليم، بعضهم يقول جامد ليس مشتقا، وبالتالي الله عليم بلا علم، سميع بلا سمع. أهل السنة يقولون هو مشتق ليس من جهة السبق، وإنما من جهة التلاقي في المعنى، فلا بد من وجود معنى المصدر في الاسم. فالله عليم ذو علم سبحانه وتعالى، سميع ذو سمع سبحانه وتعالى. وصفات الله تعالى قديمة، وانتبهوا لهذه القضية، سواء كانت قديمة النوع والآحاد كالصفات الذاتية، كالصفات الذاتية، أو كانت قديمة النوع حادثة الآحاد كالكلام. فالله عز وجل كان متكلما في الأزل ويتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، أو كانت قديمة الجنس مثل الاستواء، فالاستواء قديم الجنس وهو الفعل، قديم الجنس وهو الفعل. فالقدم في الصفات ثلاثة أنواع: قديم بالنوع والآحاد، قديم بالنوع حادث الآحاد، قديم بالجنس فجنسه قديم، وحقيقة لها معاني على وجه الحقيقة، على ما يفهمه العرب، على ما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى. نعم. والمشتق حال وجود الصفة حقيقة. نعم، إطلاق المشتق حال وجود الصفة حقيقة بالإجماع. حال وجود الصفة يعني حال الفعل، زيد كاتب وهو يكتب، حقيقة بالإجماع، حقيقة بالإجماع. طيب قبل وجود الفعل لكنه متصف بالكتابة، قبل وجود الفعل تقدمت المسألة، إن أردنا الفعل فإنه مجاز، وإن أردنا الصفة فإنه حقيقة. طيب سيأتي الآن شيء آخر. نعم. وبعد انقضائها مجاز. وبعد انقضائها، انتبهوا يا أخوة، المسألة الأولى قبل وجودها، الآن وجدت، كتب زيد، طيب انتهى من الكتابة. عندما نقول زيد كاتب وقد فرغ من الكتابة ورفع القلم، بعضهم يقولون مجاز، لأنها لا تكون حقيقة إلا حال وجود الفعل. والأكثر من العلماء يقولون إذا تحقق الفعل فإنه يبقى حقيقة، ما دام أنه كتب فإنه يبقى حقيقة. محمد بائع، محمد بائع قبل وجود الفعل منه، إن أردنا الفعل فهذا مجاز، وإن أردنا الصفة فهذه حقيقة. أثناء الفعل هذه حقيقة بالإجماع، كونه يبيع أثناء بيع هذه حقيقة بالإجماع. طيب إذا انقضى وانتهى وأخذ الثمن ومشى، بعضهم يقولون صار مجازا إذا قلنا إنه بائع، والأكثر يقولون إنه حقيقة لأن حقيقة الفعل قد وجدت منه في الخارج. نعم. وشرطه صدق أصله. نعم، شرط الاشتقاق وجود معنى الأصل في المشتق في الفرع، فلا بد من وجود الأصل. فالسميع مشتق من السمع، فلا بد من وجود السمع. العليم مشتق من العلم، فلا بد من وجود العلم. فلا يصح ما تقوله المعتزلة إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فإن هذا يأباه الشرع ويتأباه اللغة ويأباه تنزيه ربنا سبحانه وتعالى عن هذا النقص الذي ألحقوه بصفات ربنا بزعم التنزيه. نعم. وكل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم فاعل. نعم، يعني من وجد منه السمع فلا بد أن يشتق منه اسم فاعل فيقال سميع بمعنى فاعل بمعنى سامع. من وجد منه البصر لا بد أن نشتق له اسم فاعل فنقول بصير أو مبصر، وهكذا. نعم. وأبيض ونحوه يدل على ذات متصفة ببياض لا خصوصيتها به. نعم، وأبيض ونحوه يعني المشتق كأبيض ونحوه كأسود، يدل على ذات متصفة ببياض أو سواد لا على خصوصية العين به. فنقول مثلا هذا الإناء أبيض، لا يعني أن هذا الإناء ليس أبيض، وإنما يعني أن هذا متصف بالبياض، لكن لا يدل على خصوصيته به. فسبب ذلك، يعني سبب كلام المصنف عن هذا، أن أبيض على وزن أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل يوهم الاختصاص، يوهم الاختصاص، فقال لا، هو يدل على الاتصاف ولا يدل على الاختصاص. إذا كان المشتق على وزن أفعل التفضيل مثل أبيض وأسود ونحو ذلك فإنه يدل على الاتصاف لا على الاختصاص. نعم. والخلق غير المخلوق. نعم، الخلق بمعنى الفعل غير المخلوق، غير المخلوق، فيطلق الخلق بمعنى الفعل ويطلق الخلق بمعنى المخلوق، وهذا غير هذا. والله عز وجل خالق، خلق فعلا وله مخلوقات، وله مخلوقات سبحانه وتعالى. نعم. وهو فعل الرب تعالى قائم به مغاير لصفة القدرة. نعم، يرد على الذين يقولون إن الخلق ليس قائما بالله عز وجل، وإنما خلق الله ومخلوقاته، ويرد أيضا عن القائلين بأن الخلق هو القدرة وليس الفعل، وليس الفعل. فنقول لا، الله عز وجل خالق، خلق فعلا، وهذه صفة متصفة به سبحانه، متصف بها سبحانه وتعالى. وهي صفة غير صفة القدرة. نعم. فصل. لكن من المعلوم أن الخلق يدل على القدرة، أن خلق الله للمخلوقات يدل على القدرة كما يدل على العلم وهكذا. نعم. فصل. تثبت اللغة قياسا فيما وضع لمعنى دار معه وجودا وعدما كخمر لنبيذ ونحوه. المقصود أن اللفظ إذا وضع في لغة العرب لمعنى فهو علة لتسميته، فيدور مع هذه العلة وجودا وعدما، فإذا وجد المعنى وجد اللفظ، وإذا انعدم المعنى انعدم اللفظ. مثل كلمة الخمر، مثل كلمة الخمر، الخمر أصله من المخامرة، والمخامرة هي تغطية العقل، وتغطية العقل يعني بالمسكر، بالمسكر. إذن الخمر سمي خمرا لأنه مسكر، فحيث ما وجدنا ذلك، أعني الإسكار، في شيء معصور سميناه خمرا، سميناه خمرا. من عنب ولكن فيه الإسكار هو خمر. طيب من زبيب خمر. طيب من شعير خمر. من أرز كما في بعض البلدان خمر، نسميه خمرا، نسميه خمرا، ويكون هذا من باب القياس، لأن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. وإذا عدم الإسكار، عدم الاسم، عدم الاسم، يعني عصير الشعير، عصير العنب الذي لا يسكر وليس فيه إسكار، شربت منه برميل أو شربت يعني فنجان، ما يسكر، هذا لا يسمى خمرا، لا يسمى خمرا، بل يجوز شربه وليس خمرا. وذلك ما يسمى في بعض بلدان المسلمين بالبيرة، وهذا يعني ينبغي ترك هذا الاسم، لأن هذا الاسم يطلق على الخمر في في في في كثير من البلدان، فهو يعني يوهم، وقد يوقع الإنسان في الزلل. هو عصير شعير ليس خمرا، ما دام أنه ليس مسكرا، فالعبرة بالإسكار. والإسكار يا إخوة، النظر الشرعي إليه في الجنس لا في المادة، يعني ما أسكر كثيره فقليله حرام، حتى لو لم يوجد فيه الإسكار، حتى لو كان القليل لا يسكر فإنه يكون حراما، لأنه يكون يعني خمرا. فإن قال قائل لسنا بحاجة إلى هذا القياس هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، لسنا بحاجة نقيس بالعلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر. قلنا ما دام أن القياس يوافق النص فلا إشكال، هذا من باب توارد الأدلة، إنما الإشكال إذا كان القياس يخالف النص. وإذا تجد الفقهاء يقولون دل على هذا الحكم المنقول والمعقول، مقصودهم بالمعقول القياس، ما دام أن القياس يوافق النص فلا إشكال، فنقول هذا يسمى خمرا بالقياس اللغوي وبالشرعي، بالنص الشرعي، ما دام أن فيه الإسكار. ولو كان من مادة جديدة، لو أحدث الناس لنا الآن مادة جديدة غير ما كان يعرفه الناس مما يصنع منها الخمر، وصنعوا منها الخمر، فإننا نسميه خمرا. فإن قال لنا قائل من أين لكم أنه خمر، قلنا أولا بالنص الشرعي كل مسكر خمر، ثانيا بالقياس اللغوي، فإن علة التسمية موجودة فيه. نعم. والإجماع على منعه في علم يعني منع القياس في بعض المواطن في اللغة مجمع عليه، وضابط ذلك إذا كان الأصل لم يطلق لعلة، إذا كان الأصل لم يطلق لعلة فأجمعوا على أنه لا قياس في الأعلام، لأن الأعلام تدل على ذات من غير مراعاة للمعنى. فكما قلنا بالأمس يسمى الطفل طويلا وهو قصير، ويسمى يعني حارثا وهو لا يحرث يعني على وجه الحقيقة، وإن كان يعني الحراثة في الدنيا والسير في الدنيا ونحو ذلك. المقصود يا إخوة أن المعاني، أن الأعلام لا يلتفت فيها إلى المعاني. ما يأتي واحد يقول والله هذا، يقول هذا الاسم جميل، هذا الاسم جميل فيسمون به. وتعرفون أن القياس فرع العلة، ما دام ما فيه علة فليس هناك قياس. طيب ألا يسمى شخص باسم شخص آخر؟ بلى، لكن هذا ليس من باب القياس، ليس من باب القياس. نعم. ولقب، ولقب كذلك ما أشعر بمدح أو ذم فإنه لا يدخله القياس، لا يدخله القياس، لأنه إذا كان يعني لقب لصفة فيه فحيثما وجدت الصفة يلقب الإنسان لوجود الصفة فيه، ليس قياسا على الآخر. مثل الأعمش، الأعمش الذي فيه شيء في عينيه، لو أن الآن وجدنا رجلا في عينيه عموشة فسميناها الأعمش، هذا ليس قياسا على الأعمش السابق، وإنما لأنه أعمش. وكذلك الأعرج ونحو ذلك. نعم. والصفة، والصفة لا يدخلها القياس أيضا لأنها شاملة بذاتها، فحيثما وجدت الصفة وجد يعني موصوفها، موصوفها، فلا تحتاج إلى، لا تحتاج إلى قياس. نعم. هذا يسمى عموم اللفظ، عموم اللفظ، الصفة عامة بذاتها فهي تدخل، يدخل فيها جميع أفرادها. فالأعمى مثلا، الأعمى هو من وجدت فيه صفة فقد البصر، فحيثما وجدنا رجلا فاقد البصر نسميه أعمى، وليس هذا قياسا. نعم. وكذا مثل إنسان ورجل ورفع فاعل. نعم، هذه كلها يدخل فيها أفرادها لعموم لفظها لا من باب القياس، لا من باب القياس. فنقول هذا رجل وهذا رجل وهذا رجل، لأن لفظ الرجل يشمل الجميع وليس من باب قياس هذا على هذا. والصواب كما فهمنا من هذا الكلام أن اللغة يدخلها القياس إذا كانت لعلة، إذا كانت التسمية لعلة، إذا كان الإطلاق اللغوي لعلة. أما إذا كانت سماعية أو لم تكن التسمية لعلة فإنه لا يدخلها القياس. نعم. الحروف، الواو العاطفة لمطلق الجمع. نعم، الحروف كما تقدم لا معنى لها في ذاتها، وإنما تتسد معانيها بإضافتها إلى غيرها، فإذا ربطت بغيرها ظهر معناها. والمصنف هنا يذكر بعض معاني الحروف في لغة العرب، فيقول الواو العاطفة لمطلق الجمع، أي أن العاطفة في أصل معناها لمطلق الجمع، فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم فقط من غير إشعار بترتيب. من جاءك البارحة؟ جاءني زيد وعمر، فنفهم أنهما اشتركا في المجيء، لكن من الذي جاء الأول؟ ما نفهم هذا من هذه العبارة. نعم. وتأتي بمعنى معه، تأتي بمعنى مع، فتكون الواو بمعنى مع، مثل قولهم سرت والليل، أي سرت مع الليل. فأنجيناه وأهله، أي أنجيناه مع أهله. طيب هنا سؤال، ما الفرق بين مطلق الجمع ومع؟ الفرق أن مع تعني حصولهما معا، حصولهما معا، يعني عندما تقول سرت والليل يعني أنك سرت مع الليل في وقت واحد، يعني سرت في الليل. فأنجيناه وأهله، أنجيناه مع أهله في وقت واحد. أما مطلق الجمع فلا يقتضي الوقوع معا، لا يقتضي الوقوع معا. جاءني زيد وعمر، يمكن أنهما جاء معا، يمكن أن زيدا جاء أولا ثم جاء عمر، أو العكس. نعم. وأو، أي للتنويع، أو أي تأتي للتنويع. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني أو مثنى أو ثلاث أو رباع. نعم. ورب، ورب تأتي بمعنى، الواو تأتي بمعنى رب، كما قالوا وبلدة ليس فيها أنيس، ليس بها أنيس، يعني أي رب بلدة ليس بها أنيس. نعم. ولقسم، وهذا كثير فيها أنها تأتي للقسم، والليل إذا يغشى مثلا تأتي للقسم، وهذا كثير جدا. نعم. واستئناف، أي ابتداء الكلام بعدها، ابتداء الكلام بعدها. هل تعلم له سميا، ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا. الواو هنا تدل على الاستئناف، استئناف كلام جديد وابتداء كلام جديد. نعم. ولحال، ولحال تأتي بمعنى الحال، زرتك والبرد شديد، زرتك والبرد شديد. تذكر عندما زرتك والبرد شديد، والبرد يعني حال كون البرد شديدا. جاء زيد وهو ضاحك، يعني جاء زيد ضاحكا، الواو هنا دلت على الحال. نعم. الفاء العاطفة، هذا الحرف الثاني. نعم. لترتيب وتعقيب. نعم. كل، فتفيد الاشتراك في الحكم مع الترتيب، أي وقوع كل واحد منها بعد الآخر. والتعقيب يعني المباشرة، الترتيب وقوع كل واحد بعد الآخر، وقوع الواحد بعد الآخر، وقوع الواحد بعد الآخر. والتعقيب هو الوقوع مباشرة، هو الوقوع مباشرة. فعندما تقول جاء محمد فزيد، جاءني محمد فزيد، علمنا أن محمدا جاء أولا وجاء زيد بعده مباشرة، جاء زيد بعده مباشرة. نعم. قال كل بحسبه عرفا، يعني أن التعقيب لا يعني المباشرة فورا، وإنما يكون بحسبه، يعني في أول وقت الإمكان، في أول وقت الإمكان. فأقول مثلا أكل محمد فغص، هنا واضح أنه بعد الأكل، أثناء الأكل مباشرة غص. طيب أقول تزوج محمد فولد له، يعني دخل الليلة والفجر وجدنا عنده ولدا، لا، فور الإمكان. بلغ الولد فحج، فحج يعني أنه عقب بلوغه حج، لكن ما يعني أنه فور أن بلغ ذهب إلى مكة ليحج. فهذا مقصود بقولهم كل بحسبه، يعني أن التعقيب كل بحسبه. نعم. وتأتي سببية، فتفيد التعليل، فتفيد التعليل. فوكزه موسى فقضى عليه، علة قضائه عليه أنه وكزه بيده. نعم. ورابطة للجواب، سواء جواب الشرط أو خبر المبتدأ إذا أشبه الشرط. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له. نعم. ثم لتشريك، حرف ثم يأتي لتشريك في الأصح. نعم. وترتيب بمهلة. نعم، فهو يدل على التشريك والترتيب ولا يدل على التعقيب. الفاء تدل على التشريك والترتيب والتعقيب، ثم تدل على التشريك والترتيب لكن لا تدل على التعقيب. جاءني زيد ثم عمرو، هذا معناه أن زيد جاء أولا، أن زيدا جاء أولا ثم جاء عمرو بعد ذلك، بعد ذلك فتراخى مجيئه عن مجيء زيد. نعم. حتى العاطفة للغاية لا ترتيب فيها. حتى العاطفة للغاية لا ترتيب فيها، أي أنها مثل الواو، مثل الواو. وحتى في اللغة مشكلة، وإذا يقول أموت وفي نفسي شيء من حتى، واحد أساتذتنا المصريين كان يقول لنا، يقول أموت وفي نفسي حتى من حتى، أموت وفي نفسي حتى من حتى، كان يدرسنا النحو في الجامعة فكان يقول هذا. ومجيء حتى للعطف في لغة العرب قليل، مجيء حتى للعطف في لغة العرب قليل. تقول يموت الناس حتى الأنبياء، يموت الناس حتى الأنبياء، يعني يموت الناس والأنبياء منهم، والأنبياء منهم يموتون. فمجيء أهل العطف قليل، ويشترط في العطف بها أن يكون المعطوف بها جزءا من المعطوف عليه، أن يكون المعطوف بها جزءا من المعطوف عليه. يموت الناس حتى الأنبياء، الأنبياء جزء من الناس، جزء من الناس شرفهم الله بالنبوة، أو كالجزء، هو صحيح ليس جزءا في الحقيقة لكن كأنه جزء. تقول أعجبتني الجارية حتى كلامها، أو حتى كلامها، أعجبتني الجارية حتى كلامها، يعني وكلامها. طيب، الكلام هنا ليس جزءا من الجارية، لأن ليس المقصود بالكلام الحروف، وإنما المقصود طريقة كلامها، ولكنه كالجزء، ولكنه كالجزء. نعم. ويشترط كون معطوفها جزءا من متبوعه أو كجزئه كما قلنا. نعم. نعم. وتأتي لتعليل. نعم. تأتي لتعليل، حتى تأتي لتعليل، اتق الله حتى تفوز برضا، اتق الله حتى تفوز برضا، المعنى اتق الله لتفوز برضا. نعم. وقل الاستثناء المنقطع. تأتي قليلا للاستثناء منقطع، كما يمثلون بقول القائل ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، ليس العطاء من الفضول سماحة، يعني ليس الكرم أن تعطي وعندك مال زائد، حتى تجود يعني لكن تجود وما لديك قليل، هذا الكرم. فحتى هنا بمعنى الاستثناء المنقطع الذي يعني ولكن. نعم. من لابتداء الغاية حقيقة، حرف من لابتداء الغاية حقيقة. تقول نمت من العشاء إلى الفجر، يعني ابتداء نومي من العشاء وهو حقيقة. وتقول خرجت من البيت، يعني ابتداء خروجي من البيت. نعم. ولها معان، ولها معان أحال فيها إلى لغة العرب كتب اللغة، معان أخرى منها التعليل، منها التعليل يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يعني بسبب الصواعق. نعم. إلى لانتهائها، يعني إلى حرف إلى لانتهاء الغاية، يدل على انتهاء الغاية كما قلنا في الأمثلة، نمت من العشاء إلى الفجر. نعم. وبمعنى مع، وبمعنى مع، تأتي بمعنى مع، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. نعم. وابتداؤها داخل لا انتهاؤها. نعم، هذا قول أن ابتداءها داخل فيها، أما انتهاؤها فليس داخلا. عندما تقول لك من واحد إلى عشرة، لك من واحد إلى عشرة، يعني لك كم؟ تسعة، لأن الواحد داخل والعشرة غير داخل على هذا القول، على هذا القول. والأقرب والله أعلم أن ابتداءها داخل، أن ابتداءها داخل. أما انتهاءها فإن كان المغيى من جنس ما قبل إلى فإنه يدخل، فإنه يدخل. وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، المرفق من اليد أو ليس من اليد؟ من اليد، إذن يدخل في الغسل، يدخل في الغسل. أما إذا لم يكن من جنس ما قبلها فيرجع فيه إلى القرائن، يرجع فيه إلى القرائن، هل يدخل أو لا؟ يدخل، لا بد من الرجوع إلى القرائن. هذا الراجح والله أعلم في مسألة الغاية. نعم. على الاستعلاء، حرف على معناها الاستعلاء، يعني معناها العلو، معناه العلو. واستوت على الجودي، أي علت عليه. نعم. وهي للإيجاب، تأتي بمعنى الإيجاب، ولله على الناس حج البيت، فهي تدل على الإيجاب. نعم. ولها معان كذلك، يرجع فيها إلى كتب اللغة، منها المصاحبة، وآت المال على حبه، يعني مع حبه. نعم. في لظرف، في من معانيها الظرفية، غلبت الروم في أدنى الأرض. نعم. وهي بمعناه على قول في، ولأصلبنكم في جذوع النخل. نعم، في هذه الآية قال بعض العلماء هي بمعنى الظرفية، يعني لأصلبنكم في داخل الجذوع، في داخل الجذوع. وقال بعض أهل العلم هي بمعنى على، يعني لأصلبنكم على الجذوع. نعم. والاستعلاء، يعني بمعنى على. وتعليل، يعني أم لهم سلم يستمعون فيه، وتأتي بالتعليل، تأتي للتعليل، فذلكن الذي لمتنني فيه، أي لأجله. نعم. وسببية، دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. نعم. ومصاحبة، مصاحبة يعني تدل على مصاحبة، ادخلوا في أمم، المصاحبة بمعنى مع، ادخلوا في أمم يعني ادخلوا مع أمم في النار. نعم. وتوكيد، وتوكيد، تأتي للتوكيد، يقولون مزيدة للتوكيد، قال اركبوا فيها، قال اركبوا فيها، قالوا الركوب ما يحتاج إلى فيها، لكنها زيدت للتوكيد. وقال بعض العلماء لا، السفينة يركب فيها، السفينة يركب فيها. نعم. وتعويض، وتعويض يعني للمعاوضة، يعني للمعاوضة، بعتك هذا الكتاب في دينار، بعتك هذا الكتاب في دينار. نعم. وبمعنى الباء، وبمعنى الباء، تأتي بمعنى الباء، يدرأكم فيه يعني به. وإلى، وإلى، تأتي بمعنى إلى، فردوا أيديهم في أفواههم. نعم. ومن، تأتي أيضا بمعنى من، يعني تقول كيف يغتر من اغتنى من ثلاث سنين، كيف يغتر من اغتنى من ثلاث سنين، أو كيف يغتر من اغتنى في ثلاث سنين، يعني كيف يغتر من اغتنى من ثلاث سنين، كان فقيرا مع الناس وأصبح محدث نعمة كما يقولون، اغتنى في ثلاث سنين يعني من ثلاث سنين، كيف يغتر ويتكبر على الناس. نعم. اللام للملك حقيقة لا يعدل عنه إلا بدليل. نعم، اللام تدل على الملك، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا يقتضي التمليك. نعم. ولها معان، يعني يرجع فيها إلى كتب اللغة. نعم. بل لعطف وإضراب إن وليها مفرد في إثبات فتعطي حكم ما قبلها لما بعدها. نعم، إذا جاءت بل وبعدها مفرد في إثبات فإنها تفيد عطف الثاني على الأول والإضراب عن الحكم للأول وإعطائه للثاني. أكرم زيدا بل خالدا، أكرم زيدا بل خالدا، تفيد العطف أولا، عطف خالد على زيد، وتفيد الإضراب عن إكرام زيد وإثباته لخالد. نعم. ونفي فتقرر ما قبلها وضده لما بعدها. إذا جاءت وبعدها مفرد في نفي فإنها تفيد العطف والنفي عن الأول والإثبات للثاني. ما جاء زيد بل عمرو، ما جاء زيد بل عمرو، تفيد العطف ومعناها ما جاء زيد وجاء عمرو، ما جاء زيد وجاء عمرو. نعم. وقبل جملة لابتداء وإضراب. نعم. لإبطال أو انتقال. نعم، إن كانت بل قبل جملة فإنها لا تكون عاطفة وإنما تكون ابتدائية، والإضراب المتعلق بالجمل نوعان، إبطالي يبطل ما قبله، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، فهنا إضراب ابتدائي إبطالي، إبطالي لما تقدم، وقد يكون انتقاليا ينقل الكلام من معنى إلى آخر، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، نقل الكلام إلى معنى آخر. نعم. أو لشك. نعم، تأتي للشك، طفت ستة أشواط أو سبعة، يعني أشك هل طفت ستة أو سبعة. نعم. وإبهام، قام زيد أو عمرو وقصدك أن تبهم على السامع، تقول من الذي قام، تقول قام زيد أو عمرو، يقول الأستاذ من الذي كسر اللوح، فيقولون زيد أو عمرو أو خالد، وهم كلهم ثلاثة أصلا، المقصود الإبهام. نعم. وإباحة، وإباحة كل لحما أو خبزا، فلك أن تجمعهما أو تفرد أحدهما. نعم. وتخيير، وتخيير، تخيير يعني في فعل أحدهما، تزوج هندا أو أختها، هذا للتخيير. نعم. ومطلق جمع، تكون بمعنى الواو تدل على مجرد العطف. نعم. وتقسيم، وتقسيم فتدل على التقسيم. نعم. كأن تقول مثلا الوجوه يوم القيامة خاشعة أو ناعمة، الوجوه يوم القيامة خاشعة أو ناعمة، فتدل على التقسيم. نعم. وبمعنى إلى، وبمعنى إلى، تقول مثلا لشخص لأتعبنك أو تقضيني ديني، لأتعبنك أو ترد إلي كتابي، يعني لا أتعبنك إلى أن ترد إلي كتابي. نعم. وإلا، وإلا يعني تأتي بمعنى إلا لأقتلن الكافر الحربي أو يسلم، يعني إلا أن يسلم. نعم. وإضراب كبل. نعم، يعني يقول المدير مثلا الناجحون 100 أو يزيدون، فالمقصود بل يزيدون على 100. نعم. لكن لعطف واستدراك يوليها مفرد. لعطف واستدراك يعني أن ما بعدها يخالف ما قبلها، إن وليها مفرد في نفي ونهي. ما قام زيد لكن خالد، لا تهن زيدا لكن خالدا. نعم. إن وليها مفرد في نفي ونهي. نعم. وقبل جملة الابتداء في الأصح من أقوال أهل العلم، إذا تلتها جملة فإنها تكون للابتداء. نعم. الباء لإلصاق حقيقة ومجازة. نعم، الباء للإلصاق حقيقة، أمسكت الكرة بيدي، فالكرة لاصقة في يدي يعني حقيقة. تقول مررت بزيد، الباء للإلصاق المعنوي، وإلا ما جئت حتى لصقت به حقيقة. نعم. ولها معان. نعم، في لغة العرب. نعم. إذا لمفاجأة حرفا. نعم، إذا كانت للمفاجأة فهي حرف تسمى إذ الفجائية، يقع بعدها اسم، فألقاها فإذا هي حية تسعى، فاجأتهم بأنها حية تسعى. نعم. وتأتي ظرفا لمستقبل لا ماض وحال، يعني تأتي ظرف زمان للمستقبل لا للماضي والحال عند الأكثر. إذا جاء نصر الله والفتح، هنا هي ظرف زمان للمستقبل. نعم. متضمنة معنى الشرط غالبا، يعني المقصود أنها في الغالب تضمن معنى الشرط، فيكون لها جواب كأنها شرطية وهي ليست شرطية، وأحيانا لا تضمن معنى الشرط. نعم. إذ اسم لماضي. نعم، تكون إذ اسما لماض فقط بعد إذ هديتنا. نعم. وفي قول ولمستقبل، وقيل تكون اسما لمستقبل ومنعه الأكثر. نعم. ظرفا إذا تقرر ذلك فإنها حال كونها اسما تكون ظرفا ومفعولا به وبدلا منه، وتأتي أيضا بدلا منه، هذه كلها أسماء، فتأتي ظرفا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، ومفعولا به وإذ قال ربك، يعني أذكر إذ قال ربك، وبدلا منه أي من مفعول به أذكر الأمير إذ عفا عن المخطئين، اذكر الأمير إذ عفا عن المخطئين، الأمير مفعول به هنا، وإذ هنا بدل عن المفعول به. نعم. ولتعليل، يعني تأتي حرفا لتعليل، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم. نعم. ومفاجأة، تأتي بحرفا لمفاجأة. نعم. حرفا، نعم، يعني تأتي حرفا لتعليل ومفاجأة. نعم. لو حرف امتناع لامتناع، عند الأكثر لو جئتني لأكرمتك، فامتنع الإكرام من أجل عدم المجيء. نعم. وتأتي شرطا لماض فتصرف المضارع إليه. نعم، يعني تأتي شرطا، يعني حرف شرط، تأتي حرف شرط وتصرف الماضي، تصرف المضارع إلى الماضي، لو تزورني لأكرمتك، يعني لو زرتني لأكرمتك. نعم. ولمستقبل قليلا فتصرف الماضي إليه. نعم، تأتي لمستقبل قليلا فتصرف الماضي إليه، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي ولو نقول صادقين على أحد التفاسير لها. ولتمن فلو أن لنا كرة. نعم. وعرض. ما هو العرض؟ العرض يا أخوة هو الطلب برفق. الطلب برفق، لو تسافر معي لعلك تحصل خيرا، لو تسافر معي لعلك تحصل خيرا. نعم. وتحضيض. التحضيض هو الحث بشدة، الحث بشدة، لو تراجع امرأتك، لو تذاكر، حث بشدة. نعم. وتقليل. تصدق ولو بتمرة، تصدق ولو بتمرة. نعم. ومصدري. فتكون بمعنى أن أود لو تذاكر، يعني أود أن تذاكر. نعم. لولا حرف يقتضي في جملة اسمية امتناع جوابه لوجود شرطه. نعم. لولا نميمتك لأكرمتك. لولا تقول لقائل لولا نميمتك لأكرمتك، فسبب عدم إكرامي لك أنك نمام، هذا المعنى. نعم. وفي مضارعة تحضيضا. نعم. لولا تستغفرون الله، يعني الحث بشدة. نعم. وماضية توبيخا وعرضا. نعم. تأتي بمعنى التوبيخ، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وتأتي بمعنى العرض، لولا أجلتني في الأجرة شهرا. يأتيك صاحب البيت وأنت مستأجر يقول هات الأجرة، فتقول له لولا أجلتني في الأجرة شهرا، تعرض عليه ذلك. نعم. قال رحمه الله: فصل. مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بإلهام أو وحي أو كلام. نعم. هل اللغة توقيفية أو كسبية؟ بمعنى هل الله عز وجل علم الناس اللغة فهي توقيفية نقلية أو كسبية يكتسبها الناس بالوضع فيما بينهم؟ محل خلاف بين العلماء طويل، مع أن فائدة المسألة قليلة، والأقرب عندي والله أعلم أن منها ما هو توقيفي، علمه الله لآدم في السماء، وعلمه آدم لذريته في الأرض، وتناقله الناس. ومنها وضعي كسبي، وضعه الناس لأمور استجدت. ولذلك اللغة العربية نامية وليست جامدة، اللغة العربية نامية وليست جامدة، ولذلك لا تضيق عن المخترعات العصرية، لا تضيق عن المخترعات العصرية، فهي يمكن وضع الألفاظ فيها لمعان جديدة. نعم. ويجوز تسمية الشيء بغير توقيف ما لم يحرمه الله تعالى فيبقى له اسمان. إذا قلنا إن اللغة كلها توقيفية فكل شيء له اسم في التوقيف، هل يجوز لنا أن نحدث له اسما؟ قال نعم يجوز، إذا لم يكن فيه محظور، فيصبح للشيء اسمان، اسم توقيفي واسم وضعي، إلا إذا ترتب عليه محظور فإنه يمنع. نعم. وأسماؤه تعالى توقيفية لا تثبت بقياس، فطريقها التلقي ولا يقاس عليها، وكل اسم تؤخذ منه صفة ولا عكس. والدليل على أن الأسماء توقيفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فرد الأسماء كلها إلى الله سبحانه وتعالى، فأسماء الله توقيفية. نعم. وطريق معرفة اللغة النقل. لما ذكر أن اللغة توقيفية جاء سؤال كيف عرفناها؟ قال بالنقل، يعني ينقل الخلف عن السلف، الخلف عن السلف. نعم تواترا فيما لا يقبل تشكيكا. نعم، لا بد أن يكون النقل تواترا فيما لا يقبل تشكيكا، يعني في الأمور العامة، في الأمور العامة التي يحتاجها كل الناس، ما يمكن أن ينقلها واحد. نعم وأحادا في غيره، في غير الأمور العامة يكفي أن ينقل المعنى واحد، فينقل عن العرب أو الأعراب أنهم يعنون كذا فيثبت المعنى. نعم والمركب منه ومن العقل، هذا الطريق الثاني لمعرفة اللغة، النقل والعقل، فيدل عليه النقل والاستنباط من القواعد، والاستنباط من القواعد. نعم وزيد والقرائن، زاد بن جني القرائن، والمقصود بالقرائن هنا يا إخوة الاقتران وليس القرين التي هي العلامة، وأنا مقصود الاقتران، يعني قرن بعض الكلام ببعض يدل على معنى، يدل على معنى. فتقول جاء القوم زرافات ووحدانا، فقرنت الزرافات مع الوحدان، إذن الزرافات هي الجماعات، لأن الذي يقابل الوحدان الجماعة، فمعنى زرافات أي يعني وحدانا، زرافات يعني جماعات. نعم والأدلة النقلية قد تفيد اليقين، نعم الأدلة النقلية يعني من الكتاب والسنة، يسميها بعضهم الأدلة اللفظية، الأدلة اللفظية قد تفيد اليقين. طيب لماذا ذكر المصنف هذا الحكم هنا؟ لأن الذين يقولون إن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين كالرازي يقولون لأنه تتطرق إليها احتمالات من حيث اللغة، وما دام تتطرق إليها احتمالات من حيث اللغة فلا تفيد اليقين، ولكن هذا القول ساقط. لا شك أن الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة تفيد اليقين، تفيد اليقين، إما بدون قرائن وإما مع القرائن. فالأدلة في القرآن أو القرآن يفيد اليقين، والسنة في الجملة تفيد اليقين، فالأدلة النقلية تفيد اليقين، ولذلك يحتج بها في العقيدة، يحتج بها في العقيدة، وعلى هذا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. نعم ولا يعارض القرآن غيره بحال، نعم لا يعارض القرآن غيره بحال، فإذا ادعي أن شيئا عارض القرآن فإما أن ذلك الشيء باطل، وإما أن الفهم للقرآن عند الناظر غير صحيح. أما أن يكون هناك تعارض بين القرآن وغيره بحيث يتقابلان فهذا غير ممكن. نعم وحدث ما قيل، كذلك لا يعارض السنة الصحيحة ما دونها بحال، السنة الصحيحة لا يعارضها ما دونها من عقل ونحوه بحال، بل إما أن السنة التي يقال إنها معارضة بالعقل ضعيفة، وإما أنها ثابتة فما يعارضها باطل. نعم وحدث ما قيل أمور قطعية عقلية تخالف القرآن، يعني أن هذا أمر محدث ما كان عند السلف، أن هناك أمورا عقلية تعارض القرآن، أحدثه المبتدعة بعد أن أدخلوا المنطق في عقيدة المسلمين، فقالوا إن العقل يعارض القرآن في مسائل في الصفات والعقيدة ونحو ذلك، وهذا باطل وأمر محدث مبتدع. نعم ولا مناسبة ذاتية بين لفظ ومدلوله، يعني هل العلاقة بين اللفظ والمعنى ذاتية أو لا؟ الصحيح أن المنقول منها عن العرب لا تشترط فيه العلاقة الذاتية، وإنما يكفي الوضع من العرب والنقل. فما يأتي واحد يقول يا أخي ما في مناسبة بين هذه الكلمة وهذا المعنى، إذن هذا غير صحيح. لا، ما دام أنها ثبتت عن العرب فإنه يكفي النقل والوضع، لكن قد تجد مناسبة، قد تجد مناسبة، مثل ما قلنا في القارورة في مناسبة بينها وبين معناها، لكنه ليس شرطا، لكنه ليس شرطا. نعم. ويجب حمل اللفظ على حقيقته. نعم، باختصار شديد يجب حمل اللفظ على الظاهر فيه، وحمله على غير الظاهر تأويل فلا يقبل إلا بدليل. يجب حمل اللفظ على الظاهر فيه وحمله على غير الظاهر تأويل لا يقبل إلا بدليل. اقرأ. وعمومه. نعم، يعني يجب حمله على حقيقته لأنها الظاهر، وعلى العموم لأنه الظاهر. نعم. وإفراده لأنه الظاهر، واستقلاله لأنه الظاهر، وإطلاقه. نعم. وتأصيله. نعم. وتقديمه وتأسيسه وتباينه. نعم. دون مجازه وتخصيصه واشتراكه وإضماره وتقييده وزيادته وتأخيره وتوكيده وترادفه. نعم، لما ذكرنا. وفي هذا رد على الرازي إذ قال إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين لأنها الحقيقة تحتمل المجاز، والعموم يحتمل التخصيص، والإفراد يحتمل الاشتراك، وما دام تطرق إليها الاحتمال فليست يقينية. يقول له عند العقلاء جميعا اللفظ يحمل على ظاهره ولا يلتفت إلى الاحتمال إلا إذا دل دليل على إرادة المحتمل. نعم. وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل راجح. نعم. وعلى إلا لدليل راجح يرجع إلى كل ما تقدم، لا يحمل على المجاز والتخصيص والنسخ وكذا إلا لدليل راجح. نعم. وعلى عرف متكلم. نعم، كل كلام يجب حمله على مراد المتكلم، على مراد المتكلم بحسب مراده، بحسب مراده. ولذلك الفقهاء يقولون يحمل كلام العامة على مرادهم لا على ألفاظ القرآن. يعني يحمل كلام العامة اليوم على اللهجة العامية وليس على اللغة العربية، لأن عرف الناس هو السابق إلى الأذهان، هو السابق إلى الأذهان. ولذلك يقول العلماء لا يجوز للمفتي أن يفتي في الأيمان والأقارير والأحكام المتعلقة بالألفاظ حتى يعرف عرف المتكلم، لأن كلامه يحمل على مراده، وإلا لأخطأ المفتي. يعني يأتيني واحد مثلا، يأتيني واحد من الكويت مثلا ويقول يا شيخ أنا قلت والله لا آكل عيشا اليوم، والله لا آكل عيشا اليوم وأكلت خبزا، إذا كنت متعجلا أقول حنثت وعليك الكفارة، لكن إذا كنت فقيها أقول له ماذا تريدون بالعيش عندكم في الكويت؟ ما معنى العيش عندكم في الكويت؟ يقول العيش عندنا الأرز. أقول إذن لا تحنث لأنك لم تأكل عيشا في مرادك أنت، في مرادك أنت. وهذا لا بد منه. أذكر دائما للإخوة أن أحد المشايخ سئل من السودان عن هل يجوز أن نذهب إلى الخلاوي، هل يجوز أن نذهب إلى الخلاوي؟ طبعا في مفهومنا نحن الخلوة تعني أماكن الصوفية، تعني أماكن الصوفية. فقال الشيخ لا يجوز، وهذه مجالسة لأهل البدع وتكثير لأهل البدع، وهذا لا يجوز. بينما الخلاوي عند أهل السودان هي حلقات تحفيظ القرآن، وذلك لا بد من معرفة مراد المتكلم في مثل هذه المسائل. ولعلنا نقف لمدة يعني حوالي 12 دقيقة ونرجع إن شاء الله للفترة الثانية في مجلسي اليوم. أسأل الله لي ولكم التوفيق.